الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتاب البيع المعتبر فيه مجرد اضطرار ولو باشاره من قادر على النصح، ولا يجوز بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام والكلب والسنور والدم وعسل الفحل وكل حرام، وفضل الماء وما فيه غرق كالسمك في الماء وحبل الحبل والمنابه والملامسه وما في الضرع والعبد الآب والمغام حتى تقصر والثمر حتى يصبح والصوف في الضخم والسمن في اللبن والمحاقلة والمزادنة والمغاومة والمخاضرة والقربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالب بالكالب وما اشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصاعان، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، ومنه استثناء ظهر المبيع، ولا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لذلك، والتنازل والبيع على البيع وتلقي الرطبان والاحتكار والتسعير، ويجب وضع الحروف الجوائح، ولا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيعتان في بيع وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عند البائع، ويجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس فاقد ما لم يتفرقا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول امين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السفر به. هذا في كتاب البيع، وقد وصلنا الى قال والمحاقلة والمجادلة والمعاومة، هذه كلها من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. عودة إلى الماضي قليلا، وهو أولا بالنسبة للبيع، قال فيه المؤلف رحمه الله لأن الشيطان المعتبر فيه مجرد الطلاق، إذا حصل طلاق بين البيع والمشتري فإن هذا ركن العقد الطلاق، سواء كان بصيغة أو بغير صيغة، ما دام حصل التراضي بصيغة بعته يستوي صدر أو بغير صيغة، كان يكون معاطاة يعطيه السلعة وينقذه الثمن والسرقة، وإن لم يتكلم بكلمة فهو كذلك يعني عقد صحيح. قال ولو إشارة من قادر على المثل. ثم هذا المؤلف رحمه الله بالمنهي عنه في البيع، إما المنهي عنه يعني بالاصل او بالوصف. فمن ضمن البيوع المنهي عنها المحاصله، المحاصله وهي شراء الزرع وهو مازال في حقل، ما زال في حقله، والنبي نهى عن شراء الزرع في الحقل لكان من الحبوب الا اذا اشتد، لا بد يشتد اولا، نهى عن بيع حتى يشتد. وأما المزابنة، نعم يعني المزابنة، المزابنة هي بيع الرطب بالتمر، قال النبي يعني أنا بيع الرطب بالتمر، فقال هل ينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فذلك، لكن النبي استثنى منه العرايا، العرايا هو أن يشتري يعني الشخص النخلة والنخلتين والثلاث يشتريهم بخرطهم تمرا، وهذا فقط استثني بالحاجة إليه، حاجة صاحب مثلا الأهل أن يأكل تمر في موسم، يأكل رطب في موسم الرطب، فبدل من أن يشتري نخلة بخرطها تمرا، يعني هذا التمر الذي عليها مثلا يأخذ منه وسط 50 كيلو مثلا،

فهذا بيع سالح بالثمن. وإنما أما أن يبيع يقدم الثمن لهذا في بيع الثمن. كما يسأل حديثا أن لما جاء المدينة كانوا يستكون في الثمار سنة وسنتين. فقال النبي من أسلف أو من أسلم فليسلف في كل معلوم إلى كثير معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فأمر بتحديد وقت تسليم. ولا بد أن يسلم المشتري المال حاضر. يسلمه في المسجد. يقول هذه 100 دينار اشتري بها تمر يعني من محصول السنة القادمة أو من محصول التي بعدها. هذا سلام. أو العكس. يشتري المال نقد يدفع نقد. ثم يأخذ ثم يأخذ يشتري يأخذ السلعة الآن ويدفع النقد بعد. كله اشتريت منك الآن هذا تمر وبثمن مؤجل أخذه بعد ذلك يعني يأتي بعد ذلك. فإما البيع بالأجل وهو تأخير الثمن وإما البيع بالسلم وهو تعجيل الثمن وتأخير السلم. أما أن يكون هذا وهذا مؤجل فلا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السال بالسال. وما اشتراه قبل قبضه أن يبيع الشيء قبل أن يقبضه. فلا بد لمن يبيع أن يكون قد ملك السلعة وقبضه. ولا يحل له أن يبيعها إلا إذا قبضها ووقعت في ملكه حقيقة. النبي نهى عن البيع قبل القبض. جاءه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وقال له يا رسول الله إنه يأتينا الرجل فيسألني السلعة وليست عندي فأذهب فأشتريها ثم أبيعها له. فقال له النبي لا تبع ما ليس عندي. لا تبع ما ليس عندك. فلا بد الاول ان تقع السلعه في ملكه ثم بعد ذلك يعني يبيعها ان شاء. وجاء رجل ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال له اني اشتريت من رجل حريره بعشره دراهم ثم قبل يعني ان استلمها جاء اخر فبعتها اليه باثنى عشر درهما. فقال له ابن عباس بعت عشر دراهم باثنى عشر درهم بينهما حيث. قال له هذا بين من بين من باب بيع النقود بالنقود. فكانك بعت عشر دراهم باثناشر درهم. وهذا حرام. وبينهما حريره، الحريره هنا لانه لم يستلمها وان كان اشتراها. لكنه لم يستلمها ولم يقبضها فانه لا يجوز ان يبيعها وهي ما زالت عند يعني البائع الاول. بل يجب ان ياخذها ويبيعها يحوزها له ويضمها ثم بعد ذلك يبيعها بعد ذلك. اما ان يبيعها وهي نزلت عند التاجر الاول فهذا لا يحل. فلا يجوز. قال وما اشتراه قبل قبضه يعني لا يحل له ان يبيع ما اشتراه حتى يقبضه. والطعام حتى يجري فيه الطاعان. طعام القمر العرب تسميه الطعام لأنه هو الطعام يعني من فوائده. كما يسمى نوع الحب الذي يعيش عليه الناس منه عيش من المعيشة انهم يعيشون عليه. فأهل مثلا الذين يأكلون الأرز يسمونه عيش هذا عيش. الذين يأكلون الخمس مثلا يسمونه عيش لأن عيشة معروف. فالطعام يسمون الطعام لأنه لا طعام إلى القبر يعني هذا. ويسمون من جملة الحبوب يعني القبر الطعام. قال والطعام حتى يجري فيه الطعام لو صاع البائع أو صاع المشتري. يعني لا يحل أن يشتري الإنسان القبر ثم يبيع وهو ما زال موجود في الأرض. لابد إذا كان أخذه استلمه صبرة مجموعة

ثم تباع ولم يستلمها الشر. هذا الذي حرم. هذا جاء الشرع بهدمه. وهذا من اعظم صور يعني الربا والزيادة في السبع. اشتريت واحد اشترى قمع من مشتري لسنة لا يحل لي اخذت هذا خط الان انا اخذت وهذا انا اشتريت مثلا من تمر او قطن او غيره لسنة اروح ابيع هذا ينزل في البورصة الان هذه تنزل ثاني تتداور الصفقة هذه وتصير عليها مضاربات وتتداور فيشتري مثلا لرفع البترول اشتري 100 طن بترول بس لي مثلا يعني شهر واحد من العام القادم ما تم على هذا بقى. هذا يمكن تباع 100 مرة 200 مرة قبل التسليم ويستلمها بعدين هذا واحد رقم 100 رقم 200 هذا حرام. هذا هو بيع الرقاع حرام. لا يحل بيع ما لم يستلم لابد خلاص صفقة واحدة اذا استلمها الشخص هو الذي يبيع. اما انه يتداول بعد ذلك لا. وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه جاء الى مروان بن الحكم كان امير المدينة فقال له احرز الربا. قال له ما احرز الربا. قال له احرز بيع الرقاع. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل قبل. قال له احرز بيع الرقاع. ايش بيع الرقاع؟ الرقعة الرقع اللي هي سكر رقعة ورقعة. وهو ان الشخص كان اذا يعني سيأتيه خراجه يأتيه مثلا بعد 5 شهور يقوم يروح يبيع السكة هذا. لنفرض الان مثلا كنا نشبه له بصورة في الحديث. انت رجل بتبني الدولة بتعطيك مثلا 100 طن حديد تاخذ انت الوثيقة لك 100 طن حديد حتجيك مثلا بعد شهر كذا فتقوم انت تروح تبيع يجي واحد غيرك انت تبيع تبيع هذه الوثيقة تبعك كيف الوثيقة التي لك هذا لا يحل الشرع لا يحل لك انت ان تبيع هذا الحديث اللي انت مثلا قد تكون مستغني عنه هذا اصبح منهي عنها بالنص فمهما هو في الصورة وسمي الصورة تبيع مهما كان هي ربا تفضل عنها ربا مثل بيع ما لم يضمن مثل بيع ما ليس عندك هذا خلاص اصبح هذا امر صورة مشرفة والله تنباع في بورصة تنباع في الانترنت تنباع بها الصورة تنباع بها الصورة دخلت اصبحت جزء من الاقتصاد المعاصر تبقى ربا اليوم القيامة تبقى ربا اليوم القيامة. أما المباح البيع المباح الذي أباحه الله وأباحه الرسول بأي صورة عملناه هذا أمر شائك بأي صورة سواء كانت صورة معاصي من يأتي صورة معاصاة صورة كذا صورة عن بعد صورة أي صورة من صورة ها؟ كلام الوقوع في الملك بالموت هذا هذه اما بالحكم معلوم ان متى تكون هذه سلامتها هذا وقعت في ملكك شرط تكون في اقصى الارض ممكن تقع في ملكك وهي في اقصى الارض مش شرط انها انت تنقل البواخر هذه تدخلها في المينا الذي لك لكن انت اشتريتها وهي في البحر في اخر الدنيا اشتريت باخره موجوده مثلا بيتوت ستخرج من المصانع الموجودة في اليابان سلمت أوراقها وقعت عليها وأصبحت ملك لك وأصبحت في ضمان أصبحت لك عند ذلك حجرك أن تبيعها وهي موجودة قد ما أنت سحبتها وجبتها لكن وقعت أوراقها عندك في العقار مثلا العقار كيف يقع في ملكك والله رحت عند الكاتب العدل وكتبت الوثيقة وقعت أصبحت وقعت فيها. المهم الوقوع في الملك هو يعني أن يكون حكم هذه أصبحت أنت تملك. في العرف القائم أنها وقعت فيها.

البائع، هذا علشان البائع يضمن انه اذا عجز توصل لو حتى فك واحد خلاص لا يسجل له المبيع، ويبقى كل الذي دفعه هذا انما هو استفادة بالعين تجارة. هذا عقد باطل، وبهذه الصورة وراحوا نقلوه وسموه عقد الإجارة المنتهي للتمليك. عندما يكتب ان هذا انا فلان الفلاني استأجرت يعني البيت الفلاني من الشخص الفلاني على إيجار شهري مدة كذا، اولا هذا هذه الكتابة كلها يعلم البائع والمشتري من كذاب، لأن عندما أراد هذا هذا أراد يشتري وهذا أراد يبيع، يعني هذا كلهم داخل بنية الشراء والبيع، فعندما يكتب أن هذه الإجارة هذا كذب، هذا أول واحد. ثم لما كتب عقد الإجارة طيب شو تنفق الملكية، يلجأ إلى كذبة ثانية وهو أن يجعل القسط الأخير ثمن للمبيع كله. إذا القسط الأخير مثلا يقول إذا استوفى يعني الطرف الأول اللي هو المشتري دفع القسط الأخير هذه، فيكون القسط الأخير هذا هو ثمن هذه العين وتنتقل له الملكية، هذا كده ليس القسط الأخير ثمن، أنت كاتب أن هذه كلها الأقساط هذه إنما هي إيجار، فكيف يكون القسط الأخير هذا 100 دينار 1000 دينار مثلا 2000 دينار ثمن لبيت يسوى 100,000 دينار؟ أو لجأ بعضهم لكذبة ثانية وهو أنه يقول أنه إذا استوفى الإيجار الأخير هذا اللي هو القسط الأخير اللي هو مكتوب إيجار في العقد أنه يهب الطرف الثاني للطرف الاول، الطرف الثاني مثلا ناخذ انه هو البائع الطرف الاول هذه العين ابن هذا كذب، انت لا تعرف انت في الاساس بائع هذا مشتري، فلما يسميها ابن او يسميها انه اشتراها هذا القسط الاخير كذب، فكيف عقود تسير على هذا النحو؟ فما الذي يترتب على هذا الانحساب؟ يترتب عليه فساد عظيم. الله ينور عليك. الله ينور عليك. هذا عكس باطل. هذا عكس باطل اولا لانه كذب. المنصوص في العقود في العقد هذا ليس صحيح، وانما هو يخالف نية يعني البائع والمشتري. هذا واحد. المكتوب غير نية البائع والمشتري. يوسف الإزارة كثيرة، إذا يوسف الإزارة كثيرة يوسف الإزارة ويوسف إن هذا إزارة ما في مانع، هذا أمر كثير، ولكن يوسف البيع هم كان كثيرة في البيع نعم، لأن لو كان يوسف الإزارة وهذا بيعمل في الإزارة يحطه طبعا أقساط ما في الإزارة كثير، أما لو كان يوسف البيع فقد يكون هذا في يسوى إيجار 100 دينار لكن يكسب 300 دينار و 400 دينار على أنه هو ما هو، هو دفع أقساط يعني في الثمن وليس إيجار، فإذا كانت نيتهم إيجار وكتب إيجار لا بأس، أما إذا كانت نيتهم البيع وكتب إيجار فهذا كذب، ثم يحللوها بعدين بهذه بنقل الملكية بهذه الصورة من صورة الكذب، يا إما أنه هبة يا إما أن القسط الأخير له، هذا الأمر. الأمر هذا بترتب عليه مخاسر عظيمة، المسألة الأولى ما ذكرنا، المسألة الثانية أنه يمكن أن يزيد عليه في ثمن السلعة التي اشتراها كأنها إجارة بحكم أنه يجوز زيادة الإجارة، لما يجي تأخر أقساط على السداد لما يجي تأخر يقول له احنا حنزيد عليك هذا القسط لأنه نسميه إيجار ويجوز زيادة الإيجار، الإيجار يجوز زيادة، أنت الآن تشتري مثلا انت مستأجر عين بشقة مثلا مستأجرها ب200 دينار يجوز يجي لك صاحب هذه يقول لك حخليها ب200 دينار لكن لا يجوز زيارة المبيع انت بعتين الان هذا البيت 100,000 وتمت القصه ما يجوز تجي بعدين تقول لي والله انت تاخرت في السداد حخلي لك اياها 150,000 هذا ربا فلما اصبحت اجاره يعامل على انها اجاره ويزيد عليه على التاخير ويزيد عليه وهذا حرام هذا لا يحل فالشاهد انه تحصل طبعا غير الحيل التي على هذه الحيله تحصل كثير من الحيل بعد ذلك زياده عليها فهذه العقود التي هي اذا كان هم يعني الطلاب الشرعيين انهم يبحثوا عن ما يسمى بالمخارج الشرعيه او بالحيل الشرعيه للباس الخنزير لباس صوف الخروف الخروف وذبحه بعد ذلك هذا حرام جعل الربا في محل البيع او جعل البيع في محل الربا فحلال هذه الاساس وهذا الذي جاري في اكثر الان المعاملات تسمها معاملات معاصره لكنها توضع لها ما يسمى بالتحليل الشرعي وهي الاساس حرام فإن لو رجعنا الى البيع الاسلام الحمد لله استوفى كل شيء ما ترك يعني هي شفنا صور البيع التي نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه ما خلى صوره من صور يعني البيع الحرام مما قد يمكن انه يعني مما كان يمكن ان يكون الا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك استوفى الحرام كل الحلال الذي يمكن انه تتداول به يعني نظام المال ربنا سبحانه وتعالى بعد وبين هل سؤال؟ تعال بالنسبة للعبود العبود ما تكون يقع ضرر على البائع لو انه يشتري له رجع في كلامه المفعول؟ يعني لو رجع الكلام العبود العلول العبود العبود العبود العبود ما في ضرر على البائع لما عليه ضرر لما عليه ضرر لا يجوز ان ياخذ هذا ولكن اذا عليه ضرر فالضرر يعني يقدر بقدره الضرر يقدر بقدره اذا كان عليه ضرر مثلا اخذ منه السلعه واستعملها او حصل فيها شيء هذا هو يتحمل هذا الامر بما يقابل هذا الضرر اظن مثل ذلك اذا لو كان مثلا اشترى منه شيء وبعدين اكتشف انه ممكن يجيبه من مصدر اخر مكان اخر فرجع للبيع له خيار كان خيار ان الشرع يعطيه خيار اليوم واليومين والثلاثة اللي هو خيار الرد ناخذ من الخيارات نعلم ان خيار المجد في خيار الرد خيار الرد وهو ان يشتري السلعة ويقول له هذه بيننا وبينك يملك يوم او يومين او ثلاثة هي الحق في ان ارد السلعة فيها وله الحق كذلك البائع في انه يرسل السلعه فيه هذا كله خيار الرد اما اللجوء الى العربون هذا اللجوء الى الظلم ما يحل يرجع للعربون اما خيار الرد نعم جديد اما العربون ياخذ منهم مال علشان يمسكوا في هذه السلعه فان حب ان يرجع يقول له راع عليك العربون هذا اكل مال بالباطل لا بيع الاقساط هو بيع بالاجر جائز يعني انه يبيع الانسان بالاجر ياخذ السلعه الان ويسدد الثمن فيما بعد هذا بيع جائز هذا بيع جائز سواء كان حيسددها دفعه واحده او دفعتين

وان كان هم رواة هذا الحديث، لكن أرى أن عمل أهل المدينة كان على خلاف هذا، فلا يرى خيار المجلس يرده، لكن الصيام خيار المجلس كان هذا الصحيح على الصحيحين. لا طالما هم في المسجد مجلس المعتاد، يعني مجلس البيع، ممكن يكون مجلس البيع هذا واقفين في السوق في الدكان ما طلع من الدكان بعض، يكون قاعدين في البيت يعني ياخذ الصفقة، وهو مثلا في مكتب عقاري قاعد يتكلم فيه، فممكن بعد ما يقول خلاص اشتريت البيت هذا لسه قبل ما يطلع يقول لا والله الصفقة هذه انا يعني لا اريد ان يكون مكان، اما اذا طلع وفارقه خلاص يصير وقال ها؟ ما يحل انه يتعمد الخروج، النبي قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل. يعني هذا كلام اهل العلم، هل النهي هنا يقصد الفساد ولا يقصد البطلان؟ في فرق بين الفساد والبطلان، قد يبطل اللي بيبطل، يعني له حق ان يطالب بان هذا انا مثلت عن هذا البيع. يبقى في المقاضاة. حتى لو كان في شرط باطل. حتى لو كان في شرط باطل. يعني هو نور عند الفلوس ما لك عند الحرام. حتى لو كان في هذا المجلس انتهت الشرطة. ووقع البيت. ولكن اكتشف بعد هذا توجيه الشرط مشروط باطل او غير شرط. هذا البيع ما كان في الاساس. إذا وجد شيء يبطل البيع من أساسه خلاص هذا، يعني إذا وجد شيء في الأساس يبطل البيع فيبقى هو وقع باطل، يعني في عقد يقع باطل مثل العقد على ربا، هذا بالأصل يعني في عقد وعقد على ربا خليه فيه خيار مجلس وفي لكن هذا أصل وقع باطل، أو على شراء خمر أو شراء بيع، يعني شرط كان ممكن يعني ظنه أنه حلال بعد هذا في بس الشروط هذه، يعني في شروط اشتراط يبطل البيع وفي شروط اشتراط ما يبطل البيع، ما كل شرط هذا كيفي، ما كل شرط، في شروط اشترطها ابطل البيع، في شروط ما تبطل البيع، شروط جائزة، هذا باب الشروط باب واسع. طيب خلاص من حاجة اشتري من الاقساط بنفس السعر انها صفقة واحدة، كله بده اشتري منك هذه السلعة يعني وحدفع سأسدد بعد سنة، يقول له هو يسدد الصفقة واحدة، بس ما يقول له اذا اشتريت الان بكذا واذا بعت هذه كذا، هو اول ما دخل عليه يمكن تشتري على سنتين او اشتراء خاصة اذا صفقة واحدة، لا بد اذا صفقة واحدة صفقة واحدة يجوز، سواء كان الصفقة هذه يبيع يشتريها الآن أو يشتريها مؤجلة. يعني عملية المفاوضة تعتبر كيف البيع ولا باع المفاوضة؟ عند المفاوضة هذه المفاوضة هذه إذا قال له إن اشتريتها الآن يصير بسعر هذا وإذا اشتريتها يصير بسعر ما يحل. لا يحل البيع أن يكون هذا. وإنما إذا باع هذا السعر الأقل هو هذا اللي يتلوه أو كسرهما أو الربا، أما إذا باع هذا السعر الأعلى يكون قد أخذ الربا. يعني أنا وحبيب الشريف راح أقول له أنا عاوز أشتري السلعة هذه على 3 سنوات. نعم، مثلا والله بدي أنا أسدد لك على هذه، لأن هذا من البيان لابد أن يبين. شايف كيف؟ لابد أن يبين بائع ومشتري. يقول له والله بدي أشتري إياه لكن ما عندي نقود الآن، أو أسدد بعد 3 سنوات كم تبيعني هذا الشيء؟ كل بيع في كذا كل صفقة واحد. أنا شغل بالشركات هذا الآن اللي قاعد يسوق السوق هو هذا اللي قاعد يسوق غلط، قاعد يصير هذا خطر. احنا الان نتكلم في شيء شرعي، شيء شرعي الذي ينبغي ان يكون هو هذا. انا قبل ما اقول لك احد الاناديل اللي بنفسي احنا راح نصير على الفريقين على ثلاثه راح نصور معاه. هذه صوره يعني افضل يعني. كيف نفضل؟ كيف نفضل؟ كيف نفضل؟ يعني قبل ما يكون مثل حددنا بين المسجد بالأقساط وصفة يعني اللي قالوا بجواز بين الأقساط كان مو بيعتين بيان. احنا قبل ما يكون عرض الأقساط وعرض الكاش كان أنا في صفة هذا الأقساط أنا اشتريتها بالأقساط. هذه فيها بيعة هذه صح ما تمت بس فيها بيعة وممكن يشتريها لي ممكن اشتريها كده ممكن اشتريها كده فهذه بيعتين في شيء واحد في العوامل ولكن جعل لها بيعتين بيع حاضرة وبيع بيع مؤجرة. شايفين؟ لأن اتفقت معها للبيع المؤجرة. طيب انت اتفقت معها على هذا وهو عنده هذه البيعة الثانية يعني ممكن تتفق عليها على هذا وممكن تتفق على هذا. شايفين؟ لكن في المجلس انا اتفقت معها للبيع. نعم اتفقت معها على هذا وممكن في المجلس تتفق عليها على الثانية. إذن هم بيعتين في بيعة واحد هي حاضر بكذا هذه شيء واحد تبقى في شيء واحد ولكنه يجعل لها سعرين يجعل لها سعرين سعر الحاضر وسعر المؤجر. يعني ما شرط باطل هذا ما يجوز اشتراكه يعني لا يجوز أنه من يشترك قل ولو تدفع الآن مقدم للسلعة هذه فإنك لا تأخذ معك ما ينبغي إنه يشترك لأن هذا من الشروط الباطلة. الشروط ما دام شرط جاء يعني ما دام الرسول نهى عن هذا وأصبح هذا منهى عنه لا يجوز اشتراك. إذا قال الآن والله أنا الآن يعني أبيعك هذه السلعة بس الشرط إنك تعطيني الآن حرفه أتممت السلعة فخلاص يصير العربون هذا جزء من الثمن وإن ما جيت ولا أتممتها خلاص تطلب في العربون عن كل هذا شرط باطل يخالف الحديث في نهي عنه. أشهر هذه الخصائص يعني هي كانت موجودة في حالها على هذا النحو تابع نخلص من ديوة ما أحنا مش حد مش هنطلع البرة كانت في مسألة بتاعت سيارات الحرام من الشرط من الأرض يكون تعرف يعني الأخر يعرفون كيف الاختيار من الحرام هو من الثاني بحجر السيارة يجب أن يأخذ هذا الحرف حتى يضمن ما في مشتري أحسن بس هو يعطل عليه بهذه الناحية ما في ضرر على البائع شيء البائع هو اللي يعني ضرر مو مشتري يعني المشتري تراجع يأخذ عرضه بس الباع يجب أن يأخذ كان مرة ويأخذ موعد آخر يكون السيارة مرة ثانية على الحرارة في نفس الوقت أو في لو بياخذ هذا بياخذ ياخذ في نسبة الضرر التي أخذت عليها. طيب